الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بصفات كماله وروح أرواحهم وأسعدها بفيوضات جماله وتعرف إليهم بما أبلاهم به من إنعامه وإفضاله سبحانه هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به كل أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له إلها واحدا أحدا فردا صمدا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائم له بحقه وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه استوفز عليه الصلاة وأفضل السلام في طاعته فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وأقام الدين إذ أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين ثم استأثر به سبحانه لينجز له ما وعده في كتابه المبين وترك عليه الصلاة وأفضل السلام أمته على البيضاء الواضحة للسالكين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان وتوفيق إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله عز ذكره وجل سلطانه في كتابه المبين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أيها الإخوة الأفاضل، الأمانة خصلة من أفضل الخصال وأكرم الخلال وأعز المآثر وأعلى المكارم، توجب لصاحبها بياض الوجه في دنياه وفي أخراه، وثقة وطوية سوية، ولأن ضديدها الخيانة التي هي من أبشع العورات وأشنع المذام وأسوأ الخلال والخصال التي توجب سقوط الثقة وذهاب الكرامة من صاحبها. لأجل ذلك كان عليه الصلاة وأفضل السلام يستعيذ بالله منها، من سريرة السوء، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. والبطانة هي السريرة، سريرة المرء. والأمانة من أوتيها فقد والله أوتي خيرا كثيرا وبرا عظيما، إذ هي إحدى معاقد الأخلاق الشريفة، ومن تقبل بها لله تقبل له سبحانه بالجنة، فقد ذكرها عز من ذاكر ضمن خصال الأفلاح الفائزين في أول 10 آيات سورة المؤمنين حين قال: قد أفلح المؤمنون، وذكر في إبانها: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقد قال المصطفى المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. قال عمر ثم تلا: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10. فمن أقام هذه الخلال وهي 6 أدخله الله وتقبل له سبحانه وتعالى بالجنة. وفي مطاويها ذكر سبحانه أداء الأمانات والوفاء بالعهود، وهما من واد واحد، وهما من واد واحد. ولعظم منزلتها وخطر مثابتها في دين الله سبحانه وتعالى، كانت الصلاة والصيام وسائر صنوف العبادات فضلا عن الدعاوى والمقالات لا تغني شيئا عن صاحبها ما لم يكن أمينا وثيقا في كلمته وفيما يعطي وفيما يأخذ وفي عهده وذمامه. قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه فيما أخرجه عنه الإمام أبو بكر البزار: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فجاء رجل من العالية، مكان بالجزيرة، وهو ما فوق نجد إلى تهامة إلى ما وراء مكة العالية، جاء رجل من العالية أي من أهل العالية، فقال: يا رسول الله، أخبرني بأشد هذا الدين وألينه، أي بأشد ما فيه وألين ما فيه، أي بأصعب وأوثق وأثقل ما فيه وبأسهل وأخف ما فيه. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: ألين هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة يقولها المرء وهي سهلة. وأشد هذا الدين يا أخا العالية الأمانة، أشد هذا الدين يا أخا العالية الأمانة، إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة له، ولا زكاة له، أي لا تغنيه صلاته شيئا ولا تغنيه زكاته شيئا عند الله سبحانه وتعالى ما لم يكن من الأمينين الموثوقين المعتمدين. وهذا أمر سرائري لا يعلمه إلا الله، لكنه قد يظهر بعض عباده أو جملة من عباده عليه إذا أراد أن يفتضح أمر عبده. أسأل الله حسن العون والستر في الدارين لنفسي والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. يقول أنس صاحب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما: ما خطبنا، وفي رواية: قلما خطبنا، ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا إلى كلا التعبيرين، إن قال قلما أو إن قال ما خطبنا إلا في كل خطبة، في كل مقام تذكير كان يذكر بهذا المعقد الهام من معاقد الأخلاق وذرى الكرامات. ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ولذا قال نفر من أصحابه ومن أتباعهم ومن أئمة هذا الدين الجلة الكرام، ومنهم الإمام الجليل جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومأواه، قال: لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم، كما قال الرسول: لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم، فإن العبد قد يلهج بالصلاة والصيام حتى إذا تركهما استوحش، عادة تصبح العبادة عنده عادة يلهج بها ويداوم عليها حتى أنه لا يستطيع أن يتركها أو يتخلى عنها. فليس هذا المعيار وليس هذا هو المقياس، ولكن انظروهم عند أداء الأمانة وصدق الحديث، يختبر المرء بصدق لهجته ولسانه وبأدائه أمانات الله المسؤولة. فالأمانة مسؤولة كما أن العهد كان عند الله مسؤولا، ولكن انظروهم عند أداء الأمانة وصدق الحديث. أو ليس كلكم تعرفون قوله عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة وغيره، أي غير مسلم، آية المنافق ثلاث، أي علامته والبرهان على نفاقه ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال الرسول بعقبه تتمة الحديث: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لا تجديه. تأكيد أيضا على تأكيد، أو تأكيد من بعد تأكيد. وإذا اؤتمن خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، هذا لا يجديه نقيرا ولا فتيلا. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فهذا شيء كاشف عن مثابة الأمانة وعن خطورتها في دين الله. أما من تحلى بها فكما قلت فقد والله أوتي خيرا عظيما وبرا كثيرا. أخرج الإمام الطبراني قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من تنزه عن طمع من طمع الدنيا، كل ما في الدنيا طمع، وكل ما فيها ظل حائل وعرض زائل لا يساوي شيئا في نعيم الله سبحانه وتعالى، فمن تنزه عن طمع من طمع الدنيا فأداه وهو يشاء إن لم يؤده فعل، لأنه أمين، لأنه أمين على هذا الشيء، يستطيع أن يخون وأن يغل وأن يأخذ وأن يغفر ذمامه، إلا أنه لم يفعل وأدى ما أؤتمن عليه كاملا غير منقوص. زوجه الله سبحانه وتعالى من الحور العين حيث يشاء، حيث يشاء، يعني كم يريد وأين يريد، زوجه سبحانه من الحور العين حيث يشاء. اللهم اجعلنا ممن يؤدون الأمانات على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم آمين. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما رواه عنه صاحبه عبد الله بن عمرو، قال: أربع إذا كنا فيك فلا تبالي ما فاتك من الدنيا. إذا من الله عليك بخصال أو خلال أربع فلا تبالي بحظ أو بقسم فاتك من حضور الدنيا وأقسامها. صدق حديث، أيضا مرة أخرى الحديث الصادق في ترابط، لأن الفضائل لا تتجزأ، يستحيل أن يكون الكذاب المفتري أمينا، ويستحيل أن يكون الخوان الأثيم صادقا، ويستحيل أن يكون السارق عفيفا، فالفضائل لا تتجزأ، والخير لا يأتي إلا بالخير، والشر لا يأتي إلا بالشر. وإن رأيت سيئة أو بائقة أو غائلة عند أحد فاعلم أن لها عنده أخوات. وإن رأيته مشمرا مستوفزا في المبرات والطاعات فاعلم أن لها عنده أخوات ونظيرات. صدق حديث وحفظ أمانة، صدق حديث وحفظ أمانة، ووفاء بعهد، وعفة طعمة، في ترابط بين هذه الأمور. وعفة طعمة أي لا يأكل إلا الطعام الحلال المبرأ البعيد من الشبهات، فضلا عن واضح المحرمات. فمن متعه الله تبارك وتعالى بهذه الخصال الأربع فلا يبالي ما فاته من هذه الدنيا، لا يبالي ما فاته من هذه الدنيا. أيها الإخوة الأحباب، ولفظ الأمانة لفظ واسع الدلالة في اللغة وفي شرع الله سبحانه وتعالى، في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، أوضح ما يصدق عليه هذا اللفظ من المصادقات أو المفاهيم أو الموضوعات في أذهان العامة والخاصة هو الودائع، والودائع أمانات، وهي أشد الأمانات لا ريب، هي أشد الأمانات، لكنها ليست وحدها هي الأمانة أو الأمانات، فالأمانة كما قلت لفظ واسع الدلالة مترامي المعاني يجمعها جميعا أو إجمالا شعور المرء المسلم بتبعته فيما يوكل إليه من أمر الخاصة أو أمر العامة، من أمر الله أو من أمر الناس. فإن كان المسلم متيقظ الحس حاضر النباهة والشعور بتبعته في كل أمر يوكل إليه كان أمينا لا ريب، وكان أمينا أمانة كاملة. وإن كان على غير هذا النعت التحق والعياذ بالله بزمرة الخوانين أو الخائنين، فهذا هو الذي يجمع كل هذه المعاني. ومقصودي أصالة بالحديث إليكم هذا اليوم إن شاء الله تعالى أن أعدد وأن أوصف نماذج وأنواعا وصنوفا من الأمانات، حتى لا نغفل، وحتى لا يحسب أحد أنه إن أدى وديعة أو ودائع كان أمينا وانتهى أمره. أبدا، هناك أصناف كثيرة لا بد أن يتحلى المرء بأمانته فيها جميعا على سواء. وأسوق بين يدي حديثي وتبيان هذه الأصناف حديثا نبويا جليلا حق على كل من يرجو لله وقارا أن ترتعد فرائصه منه، وأن يقوم من اعوجاجه إن كان به عوج، وأن يذهب عنه وحر صدره وخيانة ذمته إن كان به شيء من ذلكم والعياذ بالله. أعني الحديث الذي أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، والحديث موقوف على ابن مسعود قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب جميعا، الذي يموت ويقتل في سبيل الله أي شهيدا تكفر عنه سائر خطاياه وذنوبه إلا الأمانة، حتى الشهيد شهادته لا تكفر الأمانة إلا الأمانة. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فيؤتى به يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، فيقال له لكل أمين، والأمين هو المؤتمن يسمى أمينا، يقال لهذا الأمين هو أمين وقد يكون خائنا، أما الناه فلم يرع حق الأمانة، يؤتى به وأن قتل في سبيل الله فيقال له أد أمانتك. إذن هو قد غل وقد سرق وقد خان وقد خفر أو أخفر، فيقول: يا رب، ومن أين وقد ذهبت الدنيا؟ كيف أؤدي هذه الأمانة؟ قد ذهبت الدنيا. فيقول سبحانه وتعالى: انطلقوا به إلى الهاوية، مباشرة ما فيه، فينطلق به فتمثل له أمانته في قعر جهنم. ذات يوم سمع الصحابة وكان بينهم رسول الله عليه الصلاة والسلام هدة أي صوتا عظيما، فقال: أتعلمون ما هذه الهدة أو هذا الصوت المدوي؟ قالوا: كلا يا رسول الله. قال: هذا صوت حجر، صوت حجر قذف به أو ألقي به في جهنم، فلا زال يهوي 70 خريفا، فهذا أوان أن بلغ قعرها، 70 سنة، وهذا الحجر منصب مخذوف به مرسل في هذا القعر البعيد بعد 70 سنة بلغ قعر جهنم والعياذ بالله. اللهم لطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 70 سنة فتمثل له أمانته في قعر جهنم كهيئتها في الدنيا على ما استلمها، فينطلق في أثرها صوبها والعياذ بالله، حتى إذا بلغ قعر جهنم أخذها واحتملها على ظهره، ثم صعد بها وهو يظن أنه سيخرج بها فيبلغ بها منجاته أو نجاته، حتى إذا صار على الحافة أي على شفير جهنم زلت عن ظهره فهوى في أثرها أبد الآبدين، شيء تتقطع والله له القلوب أبد الآبدين. قال زاذان الراوي، هذا التابعي الجليل، هو فزع وخاف واستنكر هذا الحديث، قال: فأتيت البراء بن عازب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت: أما تسمع ما يقول أخوك ابن مسعود؟ قال: لقد صدق. قال له: ماذا قال مسعود؟ كأنه يستنكر هذا الحديث، هذا يعني عذاب عظيم، هذا تغليظ، هذا وعيد شديد، كأنه يستنكر أو يستبعد. فقال: لقد صدق، إن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عجيب، تفكروا بالله عليكم أيها الإخوة الأفاضل، لماذا صدقه؟ لماذا صدق البراء أخاه ابن مسعود وشهد لتصديقه إياه بقوله إن الله يأمركم؟ الآية ليس فيها هذا الوعيد. الله أكبر، هذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب محمد. هم يعلمون أن الله إذا قال افعلوا هذا أو انتهوا عن هذا فالأمر شديد، لا يحتمل اللعب. لقد قال الله انتهى الأمر، إن الله يأمركم، في تجديد إن الله، ما قالش والله يأمركم، إن الله يأمركم، انتهى. إذن مهما رتب عنه من وعيد شديد أو عذاب أكيد جاء على لسان المعصوم عليه الصلاة والسلام أو أخذه أحد من أصحابه فقها أو فهما أو تلقيا وتحملا، فهو حقيق وهو صحيح إن شاء الله. إن الله يأمركم. ثم قال البراء، وهذه فائدة، عدد صنوفا من الأمانة. ثم قال البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والصلاة هي الأمانة، والغسل من الجنابة هي الأمانة، وصدق الحديث أمانة، والكيل والوزن أمانة، والدين أمانة، وأشد ذلك الودائع، الوديعة، وهي كما قلت أوضح ما يصدق عليه لفظ الأمانة عند العامة. إذا سألت العامي الذي لم يتعلم ولم يتمرس بعلم الدين ولا كلام سيد المرسلين، يقول الأمانة هي الوديعة، من استودعني شيئا فهذه هي الأمانة. نعم هذه أمانة، لكنها ليست وحدها الأمانة، وهي نعم كما قال البراء أشد الأمانات. قال وأشد ذلك الودائع، يلحق بالودائع الرهن والإجارة واللقطة وما إلى ذلك، كلها أيضا ودائع بمعنى من المعاني، وكلها أمانات مرعية ينبغي ومسؤولة يجب. نعم كلها أمانات. من الأمانات أيها الإخوة الأحباب الولايات العامة وما يلتحق بها، هي أمانات أمتنا من قديم فرطت بها تفريطا بعيدا، فظلت أيضا بهذا التفريط ضلالا مبينا. الولايات العامة أشد ما قرأت فيها حديثا ربما تلوته على مسامعكم غير مرة، أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه، يقول عليه الصلاة والسلام من أمر رجلا على عصابة، والعصابة هي الجماعة من الناس، وفي رواية على عشرة من الناس، لو جعلت رجلا أميرا على عشرة من الناس وفيهم من هو أرضى لله من، أي في هؤلاء المتأمر عليهم من هو أكفأ وأجدر وأحق بهذا المنصب من هذا الأمير الذي ولي حسبة ووجاهة وشفاعة أو رشوة وما إلى ذلك أو محاباة. من أمر رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه، ما جزاؤه؟ ما وصفه؟ ما عظم جريرته وجنايته؟ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وقد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه خيانة لله وللرسول وللمؤمنين، لأن أمر الأمة لا يمكن أن ينتظم بمثل هذا العبث بمصالحها وأقدارها، لا يمكن أن ينتظم على الإطلاق، وهذا الذي حدث تاريخيا وفي واقعنا هذا، وهو من علامات الساعة. فقد أخرج أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم حديثا صحيحا قال فيه عليه الصلاة والسلام ستأتي على الناس سنون خداعات، نحن في زمان خداع في وقت عصيب، سنون خداعات يكذب فيها يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق أو يتكلم الرويبضة. قيل يا رسول الله ما الرويبضة؟ كلمة فصيحة صعبة غير مطروقة وحشية غير معروفة، ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، تافه يأخذ منصبا كبيرا ويخطط وينظر للأمة ولجماعة المليين الموحدين. هذا من خداع السنين ومن خداع الوقت هذا الذي نراه. نعم هذا من أشراط الساعة، وهو تضييع للأمانة لا ريب، تضييع للأمانة لا ريب، مذكور تصريحا في حديث أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، أي بينما يحدث، يحدث أصحابه يعظهم يذكرهم، إذ جاء عربي فقال يا رسول الله متى الساعة، متى تقوم الساعة، أخبرنا عن يوم القيامة، يسأله كأنه حفي عنها. متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. عندما تضيع الأمانة أو تضيع الأمانة فانتظر الساعة، هذا شرط من أشراط الساعة وعلامة من علائم الساعة ودنوها. فقال: يا رسول الله، وكيف تضيعها؟ كيف تضيع الأمانة؟ فماذا قال المصطفى المصدوق الذي ينظر إلى الغيب من خلف ستر رقيق عليه الصلاة وأفضل السلام؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أذنابنا صارت لنا رؤوسا صرنا بحكم الطبع يمشي إلى الوراء، هذا هو. عندما يصير الذنب في المقدمة والرأس في المؤخرة، هذا من علامات الساعة وأشراطها، هذا من علامات الساعة وأشراطها، تضيع للأمانة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، جاءه صاحبه الجليل القوي الأمين في نفسه وفي دين الله أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله استعملني. يريد الأجر، يريد أن يكون واليا رئيسا حاكما على منطقة، أو عميا للرسول على جمع الزكاة، أو ما إلى ذلك في أي عمالة. استعملني، يريد منصبا معينا في الدولة لكي يؤدي فيه حق الله وحق المسلمين، لا رغبة في المنصب. أعوذ بالله، أكثرهم براء من هذه الأهواء. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا تضعف عن حمل هذه الولاية، لماذا تجر إلى نفسك البلاء؟ وقد أوصاه مرة فقال له: يا أبا ذر، دائما كان يقول أبو ذر: أوصاني خليلي، خليلي حبيب قلبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تقبضن أمانة. يا أبا ذر، لا تقبضن أمانة، لا تضع نفسك بحيث تكون أمينا، فإنك لا تدري، وهذا بلاء. قال: إني أراك ضعيفا، وإنها أمانة، الولاية أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، كما أخرجه مسلم في صحيحه. وأدى الذي عليه فيها خزي وندامة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بئسة الفاطمة. ولأن الإنسان قد يتذوق حلاوته أن يكون متصدرا أو أميرا أو متسلطا أو حاكما على الناس، فلا يستطيع أن ينزع، فيكون فطامه صعبا عسيرا بعد أن يتدنس وأن يتكدر وأن يتقذر، وأن تسوء سريرته وسمعته في العالمين والعياذ بالله. فلماذا؟ الأولى بالإنسان دائما أن يكون بعيدا متجافيا عن كل بلية وعن كل فتنة. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أرسل يزيد ابن أبي سفيان، ويزيد كان نعم الرجل ونعم المجاهد في سبيل الله، أرسله على جيش أميرا، ثم قال له: يا يزيد، إنك تقدم على قوم لك فيهم قرابة، أقرباء ونسب، بينك وبينهم سبب، لك فيهم قرابة، فهل عسيت أن تؤمر أحدا منهم أو توليه محاباة؟ هذا أكثر ما أخاف عليك. بعدما قال عليه الصلاة والسلام، أي بعد قول النبي، أي بعدما علمت وتعلمت من رسول الله، بعدما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا فولى أحدا محاباة له لعنه الله، ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم، لعنه الله ملعون الذي يولي أحدا محاباة لسواد عينيه أو لقرابته أو لنسبه أو سببه به واتصاله، لا لكفاءته وجدارته وحفظه وأمانته، فهو ملعون، فهو ملعون، ملعون لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. متى عملت الأمة بهذا الشيء؟ فترات متقطعة من تاريخها بسيطة سعدت بها وأسعدت الإسلام العظيم، لكنها في أكثر تاريخها خالفت هذه التعاليم فشقت، وشقى بها دينها والعياذ بالله. نحن اليوم نعيش في هذه الشقوة وفي آثار هذا الشقاء، فهذه أمانة، فكم حفظنا منها وكم ضيعنا. أمانة المجالس، قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت، الذي يحدث التفت لا يريد أحد أن يسمع، فهو أمانة، من غير أن يأخذ عليك العهد وأن يحلفك وأن يقسمك على كتاب الله أبدا، مجرد التفات أخيك حين يحدثك بالحديث فهو أمانة فاحفظ أمانتك. رواه الترمذي عن أبي سعيد. وقال عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال قد يجول وقد يحيك في صدر أحدكم: لكن إن كان هذا المجلس مجلس شر وبؤس ونكد ومؤامرة على المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين، مجلس فسق وفجور وشر تنتهك فيه الحرمات وتقرض فيه أعراض الأبرياء، هل نسكت ونقول أمانة؟ كلا. الدين حكيم والتشريع واف وناظر إلى المصالح من جهاتها، محيط بها. قال عليه الصلاة والسلام: المجلس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك دم حرام. جماعة يجلسون يتألبون لقتل إنسان براءة، هو بريء ظلما، عفوا، لقتل إنسان بريء ظلما وعدوانا، لا، مباشرة يجب عليك أن تخبر وأن تشيع هذا الخبر وأن تصل به إلى أولياء الأمر القادرين على منع هذه الجريمة وهذا العدوان والبغي. لا تقول هذه أمانة، جلست وسمعت فأنا أمين، كلا، تأثم إثمه والعياذ بالله، أنت معهم. مجلسي سفك دم حرام، ومجلسي فرج حرام، ومال يقتطع بغير حق، الأعراض والدماء والأموال، البغي عليها والعدوان، لا، لا تبقى معه للمجالس أمانة ولا صيانة ولا كرامة، لا للمجالس ولا لأهل هذه المجالس. ما أحكم هذا الدين، ما أوفى هذا التشريع، ما أعظم هذه التعاليم، لو أننا عملنا بشيء والله منها ضيعنا الكثير الكثير أيها الإخوة الأحباب. فهذه أمانة. ما يدور بين الرجل وأهله مما يقبح أن يعرض فضلا عن أن يذكر بعضه، أمانة، وأي أمانة، وخيانتها أعظم خيانة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الأمانة يوم القيامة. طبعا والحديث غير متجه بهذه الطريقة لأنه على تقدير مضاف محذوف، أي إن من أعظم خيانة الأمانة يوم القيامة، وإلا فالحديث لا يظهر معناه. إن من أعظم الأمانة أي من أعظم خيانة الأمانة يوم القيامة رجل أفضى إلى زوجته وأفضت إليه ثم نشر سرهما، يخرج يقول كيف يأتي أهله وما الذي يحدث بينهما وكم مرة وكم من هذا السخط البارد وهذه الديوثية وهذه المقابح التي يتلوث بها الأغبياء من الناس البلداء الذين لا عرض لهم ولا شرف ولا كرامة، يتباهون بذلك، منتهى الغباء والسخط هذا. قالت أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهذا الحديث أيضا الأول مخرج في مسنده، قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والرجال والنساء حوله قعود، مجلس يضم صحابيات وأصحابا. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يأتي أهله أو يفضي إلى أهله ثم يخبر بما فعل، ولعل امرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تخبر بما فعل، لا تفعلوا ذلك، فهل منكم من يفعل؟ يؤدبهم يعلمهم. قالت: فسكتوا. فقالت أسماء، وفي رواية أنها قامت وجثت على ركبتيها وكانت فتاة في مقتبل عمرها، وقالت: والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. هم سكتوا خجلوا لكن يفعلون ويفعلن ذلك، يعني بعضهم يفعل ذلك طبعا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإن مثل من فعل ذلك كمثل شيطان وشيطانة التقيا فغشيها على قارعة الطريق والناس ينظرون. هذا هو مثل شيطان وشيطانة، شيطان يجامع شيطانة في قارعة الطريق والناس ينظرون. هل يرضى أحد كريم عفيف هذا لنفسه؟ هذه الأشياء أمانات تسأل عنها، أمانات لا تقال لأحد أبدا تحت أي ظرف من الظروف. أيضا من الأمانات أمانة الحواس: الفرج، البطن، السمع، اللسان، العين، اليد، الرجل، كلها ودائع عندنا، كل هذه الأنعام والنعم السابقة ودائع عندنا وسنسأل عنها. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين، إذا لها أمانة وقد تخونها العين، أليس كذلك؟ متى؟ إذا نظرت إلى ما حرم الله فقد خانت أمانتها. يعلم خائنة الأعين، إذا لها أمانة. روى الخرائطي في مكارم الأخلاق قال: أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى عينه وإلى أذنه، ثم قال: السمع أمانة والبصر أمانة، ثم تلا قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هي أمانات مسؤولة، أي يسأل عنها المرء، أمانات مسؤولة يسأل عنها المرء. فلا تسألن عن كل جارحة وعن كل حاسة من هذه الحواس ماذا فعلتم بها، وهل عسيتم حفظتم أمانتها أو ضيعتموها والعياذ بالله. فهذه أمانات، مفهوم متسع لاحب جدا للأمانة، أكثر مما تصور عامة الناس. أيضا من صنوف الأمانات الوالد أو الرجل في أسرته أمين على هذه الأسرة، أمين على أهله، على زوجه وعلى أولاده، أبنائه وبناته، كيف يربيهم، كيف ينشئهم، كيف يرقبهم، كيف يحاذر عليهم، كيف يبغيهم الخير دائما في ليله ونهاره. روى ابن حبان في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حفظ هذه الأمانة أو ضيع هذه الأمانة، عفوا، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إذن أنت أمين في بيتك، أمين وستسأل. بل قال ابن العربي نقلا عن بعض العلماء: بل كل مسلم وال يتولى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، هذا خذها من الحديث الصحيح، كل مسلم وال، فالمسلمون ولاة أمينون على مراتبهم، بدءا من الحاكم وانتهاء بالرجل في أسرته، الكل وال والكل أمين حفيظ وسيسأل عن هذه الأمانة، لكن على مراتبهم، على مراتبهم المختلفة. فهذه أمانة أيضا. العبادات والفرائض أمانة من أعظم الأمانات. وقد مر بنا قول البراء بن عازب: والصلاة هي الأمانة، والغسل من الجنابة هي الأمانة. وقد ورد أيضا أن الصوم أمانة، أن الصوم أمانة، قال صلى الله عليه وسلم: الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته. والقرآن الكريم هو الذي أكد أن الصوم أمانة في قوله عز من قائل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. نزلت في أول تشريع الصيام أو في ثاني مراحل تشريعه، عندما أتى عمر، وقيل غيره، أتى أهله ليلة رمضان، ليلة وقد كان هذا محرما، قد كان هذا محرما بعد أن ينام الرجل، إذا نام انتهى، لا يستطيع أن يأتي أهله ولو قبل الفجر، ففعل ذلك وظن أنه قد هلك، واستفتى فيها الرسول، فأنزل الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون. إذن الذي ينقض شيئا مما يجب من حفظ الفريضة والتكليف إنما يغفر ذمام أمانته، إنما يغفر ذمام أمانته. فالعبادات أمانة، العلم أمانة، الشرعي منه على وجه الخصوص والدنيوي عموما، العلم أمانة. فقد أخذ الله العهد العام على الذين يعلمون أن يبينوا للذين لا يعلمون، ولذا عد أهل الكتاب خوانين، خونة عدهم الله ورسوله خوانة، لأنهم كتموا ما استحفظوا عليه وما اؤتمنوا عليه من أوصاف نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، كتموها عندما سئلوا عنها، كتموها. كان عمر بن الخطاب، وربما أختم بهذه القصة، قال: كنت أحب أن آتي اليهود يوم مدراسهم، عندهم يوم في المدينة يجتمعون فيه يتدارسون التوراة والأسفار المقدسة، قال: فكنت أحب أن آتيهم وأسمع، أحب يسمع لما يرى من موافقة بعض ما في التوراة لما جاء به محمد في قرآنه عليه الصلاة والسلام، فيعتضد ويقوى يقينه. قال: فقالوا لنا: والله يا ابن الخطاب إنك لأحب أصحاب محمد إلينا. قلت: ولما؟ قال: لأنك تغشانا وتأتينا، يعني مش متعصب أن تأتينا وتمر علينا وتجلس في الصلاة، فنحن نحبك. قال: فقلت لهم: سألتكم بالذي أنزل التوراة والألواح على موسى، سألتكم بحق الله سبحانه وتعالى ونشدتكم الله، هل تجدون وصف محمد في كتابكم؟ هو يعرف ما عنده لكن يريد أن يلزمه الحجة. قال: فسكتوا الخبثاء. قال: فسكتوا. فقال كبيرهم، كبير أحبارهم ورابيهم، قال: لقد عظم عليكم الرجل فأجيبوا، عظم عليكم الحلف، استحلفكم بحلف عظيم فأجيبوا. قالوا: أنت كبيرنا وسيدنا فأجبه عنا، أنت كبيرنا وسيدنا فأجبه عنا. قال والله نعم يا ابن الخطاب إنا لنجده مكتوبا عندنا. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل في سورة الأعراف مكتوب. سبحان الله، لم تطله يد التحريف والعبث بالرغم من تحريفهم، حجة قائمة عليهم إلى يوم الدين. وإلى الآن من قرأ التوراة والإنجيل فعشرات المواضع تبشر محمد بشارات واضحة صريحة إلى الآن. إلى الآن قال نعم نجد. فقال فلما لا تتبعونه؟ لما لا تتبعونه؟ فقالوا نحن نخبرك. انظروا الحجة الواهية، حجة واهية أوها من خصر أوها من بيت العنكبوت وأضعف من خصر شاد. قالوا يأتيه جبريل أليس كذلك؟ قال عمر نعم يأتيه جبريل. قالوا فهل هو حليفه وقرينه من الملائكة؟ قال نعم، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. جبريل هو خليل محمد وصاحبه وقرينه ووليه من الملائكة. قالوا لهذا فارقنا محمد ودينه. قال لما؟ قالوا لأن جبريل هو ملك الغلظة والقسوة والشدة، ولا ينزل ولم ينزل علينا إلا بالعذاب. جبريل هو الذي كان ينزل عليهم بالعذاب، ومن أجل ذلك أنزل الله ما سيأتي في آخر هذه القصة أو في آخر هذا الحديث الذي أخرجه ابن جرير. عمر مناظر لبق ويقظ، قال لهم جبريل وميكائيل ما مكانهما عند الله تبارك وتعالى؟ ملكان كريمان، هم يحبون ميكائيل، قالوا لو كان ميكائيل قرينه لاتبعناه، لكن هو قرينه جبرائيل فنحن لا نتبعه. فقال لهم فما مكانة هذين الملكين عند الله؟ قالا كريمان عند الله، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره عند الله، من غير تكييف ولا تمثيل والعياذ بالله. فقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبحق الذي بينهما سبحانه وتعالى، إنه سبحانه ولي لمن والاهما وعدو لمن عاداهما. ثم انطلق عمر مغضبا غضب عليهم بعدما رأى من خبثهم وسوء تأولهم، وما ضل من ضل إلا بالتأول. قال فلقيت الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام فقال اسمع يا ابن الخطاب ما أنزل الله عليه، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى ورحمة للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال يا رسول الله والله لقد أردت أن أخبرك الخبر فإذا اللطيف الخبير قد سبقني. لا إله إلا هو، أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الديان والرب المستعان والعظيم السلطان والشان، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا، ولم يزل قائلا كريما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ونسألك إيمانا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ويقينا لا يرتد، ومصاحبة لنبيك عليه الصلاة وأفضل السلام في أعلى فراديس الخلد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى